الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الاتجاه الثالث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي وما سلكه المحقق العراقي، ولعل المحقق العراقي رحمة الله عليه هو الوحيد من بين أعلام عصره ومن تقدم عليه التفت إلى توقف المباحث الآتية على تفسير العلم الإجمالي. فبشكل صريح بين للمطالع لكلماته أنه بصدد تشخيص حقيقة العلم الإجمالي بخلاف الميرزل النائيني أو صاحب الكفاية كما ذكرنا في الدرس السابق، لم يكونوا بصدد بيان حقيقة العلم الإجمالي، وإنما فهمنا من كلماتهم أن حقيقة العلم الإجمالي عندهم عبارة عما تقدم، بينما المحقق العراقي نجده أنه كان بصدد بيان وتفسير حقيقة العلم الإجمالي، بل في عين الوقت كان ناظرا في تفسيره إلى ما يمكن أن يحمل عليه كلام غيره من التفسيرات، ولذا نجده في مقالات الأصول، الفرق بين مقالات ونهاية الأفكار، نهاية الأفكار تقرير بحثه، بينما مقالات الأصول كتب بقلمه، وعلى ما يظهر أنه كتبه ككتاب درسي ليدرس في محل الكفاية، ولكن لم يكتب له هذه الحقيقة وبقية الكفاية هي الحاكم، ولكنه كيف كان كتاب في غاية الدقة والأهمية. هناك يصرح بقوله أن إنه قد بلغني عن بعض من يدعي الفضل أنه يقول بأن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي، غاية الأمر الفرق بينهما في المتعلق، فالعلم التفصيلي يتعلق بالخصوصية الخارجية، والعلم الإجمالي يتعلق بالجانب. الإشارة إلى الاتجاه الأول الذي نسبنا إلى الميرزا النائيني والمحقق الإصفهاني، ولكنه لم يوافق على ذلك. وإنما يرى أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس هو في المتعلق، يعني نظير الفارق الذي ذكره الميرزا يرجع إلى نظير الفرق بين القول بتعلق الأحكام بالطبائع وبتعلق الأحكام بالأفراد الخارجية. في بحث تعلق الأحكام وقع الخلاف بينهم. هناك من قال أن الحكم الشرعي يتعلق بالطبيعة، هناك من قال أن الحكم الشرعي يتعلق بالفرد. نسبة الطبيعة إلى الفرد نسبة ما ينطبق إلى الشيء المنطبق عليه. فهؤلاء توهموا أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو كذلك. فالعلم الإجمالي يتعلق بالجامع، والعلم التفصيلي يتعلق بالخصوصية، والجامع ينطبق على ماذا؟ على الخصوصية. مع أن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي ليس في المتعلق بل في نفس العلم، يرى أن الفرق بينهما كامل في نفس العلم مع قطع النظر عن المتعلق. والمتعلق فيهما واحد وهو الخصوصية. غاية الأمر هذه الخصوصية صارة نراها بوضوح فتكون الرؤية والعلم تفصيلية، وأخرى نراها بإجمال فتكون الرؤية والعلم إجمالي. يعني الآن أنا بهذه النظارات مرة أنظر إليك بدونها ومرة أنظر إليك مع النظارات، المرئي ماذا؟ واحدة، لكن الرؤية ماذا؟ مختلفة. في رؤية واضحة، رؤية مع غشاوة، صار واضح؟ إذن الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لا يكمن في المتعلق، لكي يقال بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي غاية الأمر متعلق بماذا؟ متعلق بالجامع، والعلم التفصيلي علم تفصيلي متعلق بالخصوصية، بل المتعلق فيهما واحد دائما وأبدا غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر الاختلاف بينهما في وضوح الرؤية وفي إجمال الرؤية. هذه أصل المدعى. طبعا المحقق العراقي لم يقم على ذلك برهان اعتمادا منه على بديهية هذا التفسير، إلا أن المصنف رحمة الله عليه حاول أن يبرهن على ما ذهب إليه المحقق العراقي. خلاصة البرهان هو في الحقيقة يرجع إلى إبطال الاتجاهين السابقين. الاتجاه الأول ماذا كان؟ أن العلم يقف وين؟ على الجانب. الاتجاه الثاني ماذا كان؟ أنه يسري ويتعلق بالفرد المؤكد. والاتجاه الثاني باطل بنفسه ما تقدم، بأن الفرد المردد لا وجود له ولا هوج، فلا يمكن أن يتعلق به العلم. بقي أن نبطل ماذا؟ الاتجاه الأول. لو واضح طير البرهان هذا ليس من البرهان المباشر، يعني مباشرة برهن أن العلم هو ما ذهب إليه المحقق العراقي، وإنما أبطل الاتجاهين السابقين. الاتجاه الثاني باطل بما فقد، بقي الاتجاه الأول أن العلم يتعلق بالجامع ويقف عليه ولا يسري إلى الخصوصية وإلى الخارج. حاصل البرهان على بطلان هذا الاتجاه أن العلم يستحيل أن يقف على الجامع بحده وحدوده، بحده وحدوده يعني بمعنى أنه الفرد أو الطبيعة التي قابلة للانطباق على كل الخصوصيات الموجودة في الخارج. والسبب في ذلك أن هذا العلم وكل علم سواء كان علما بتكليف أم بغير تكليف لا بد له من منشأ، ومنشأه ليس هو الجامع بحده وحدوده، فعلى هذا الأساس لا يمكن أن يقف العلم على عنوان الأحد، بل بالبداهة والوجدان في قرارة أنفسنا نعرف بأن هذا العلم تجاوز هذا العنوان الانتزاعي، وأن للخارج دخال في هذا العلم، غاية الأمر رؤية هذا الخارج رؤية غير واضحة. أما الخارج هو معلوم بحده وبتشخصه، غاية الأمر هذه الرؤية التي بواسطتها ينعكس الخارج في الذهن لم تكن واضحة. فلأجل ذلك انتزعنا من عدم الوضوح عنوان الجامع، لا أن العلم أولا وبالذات تعلق بالجامع. نلتفت جيدا، فالعلم لما كان ما به ينظر، ما به يرى، لا يتعلق بعنوان انتزاعي متأخر عن الرؤية. نلتفت جيدا لهذه النقطة، نحن عندما رأينا الخارج برؤية غبارية انتزعنا عنوان الأحد، لا أن العلم تعلق ابتداء بالأحد ثم أردنا أن نسريه إلى الخارج، بل رأينا الخارج برؤية ضبابية أوجبت أن ننتزع عنوان الأحد. واضح هذه النقطة؟ وإن كان في الكتاب لم يوضح المطلب وإنما كأنه على صرف على حد الادعاء في الحقيقة. فبناء على ذلك لا فرق بين علم الإجمالي والعلم التفصيلي في أن الرؤية والنور مسلط على أي شيء؟ على الخارج. غاية الأمر الخارج نراه برؤية ضبابية أوجبت انتزاع عنوان الأحد. نقرأ هذا المقدار. يقول الثالث لا في المقالات وهمس نهاية الأفكار كلاهما في صدر كلامه وذيل كلامه إذا يلاحظ يتضح المطلب أكثر. ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم، ليش؟ يعني هي المعلوم بالذات، قلنا سابقا بأن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقعي للمردد، بل بحده الشخصي. فالصورة شخصية، صورة ماذا؟ يعني الذي تعلق بها العلم، وما تنطبق عليه الصورة شخصي ومطابقها شخصي، ولكن الرؤية والحكاية ضبابية إجمالية، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته. فمن رأى زيد من قريب ومن رآه من بعيد، في كلا الحالتين المرئي من؟ زيد. غاية الأمر في إحدى الرؤيتين الرؤية واضحة، وفي الرؤية الأخرى الرؤية ضبابية. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد، ولكنها رؤية غامضة. نعم، في صدر كلامه في نهاية الأفكار وفي الأجود فم يتبين منه كأنه يريد أن يميل إلى الاتجاه الأول، لكن ذيل الكلام يوضح المطلب. ويمكن أن يبرهن على ذلك، طبعا هذا البرهان ليس مذكورا في كلمات المحقق العراقي، بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده. طب ليه؟ ما هو دليل هذا عدم الإمكان؟ لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج. صحيح سليقا، لذا أقول هذا البرهان لم يكن موضحا بالشكل مطلوب. فليكن، لأن هنا كأنه قد فرغ عن نقطة، وهو أن العلم لا بد أن يتعلق بما يوجد بحده في الخارج، وهذا في الحقيقة عين المتنازع فيه. وإنما يوجد يعني الجامع ضمن حد شخصيا، بل هو لا أنه كا بل هو كل طبيعي يوجد في الخارج بوجود فرده، الفرد متميز بحد شخصي، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا، عاد نفس الكلام بأن الكل والجامع لا يوجد في الخارج بحده، حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي. هذا الحد الشخصي هل هو الفرد المردد يعني الاتجاه الثاني تقدم بطلانه. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الواقعي بحده، ولكن الحكاية عن هذه الفرد الواقعي بحده ماذا؟ إجمالية وضبابية. ما أدري صار واضح المطلب. خلاصة المطلب أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي بلحاظ المعلوم، لأن المعلوم هو الخصوصية بحدها. غاية الأمر في إحدى العلمين الرؤية واضحة، فلا ينتزع حينئذ من المرئي جامعا، فهذا هو العلم التفصيلي. وفي إحدى العلمين الرؤية ضبابية، فلذا ينتزع من المعلوم عنوانا جامعا. فالجامعية متأخرة رتبة عن ماذا؟ عن رؤية الخصوصية. واضح هذا الكلام؟ إذن يوجد رؤية للجامع، لكن هذه رؤية الجامع متفرعة على رؤية الخصوصية. كما ذكر، أنظر إليك بدون نظارات وأنظر إليك مع نظارات. المرئي والمنظور إليه في كلا الرؤيتين واحد. غاية الأمر في الرؤية الثانية لما كانت غير واضحة، انتزعت من المرئي عنوانا ينطبق عليه وعلى غيره. هذا ما يعتقده المحقق العراقي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. كما تلاحظ انتهى البحث في هذه المقدمة، أنه قلنا نقدم مقدمة يتوقف عليها ماذا؟ يتوقف عليها منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية أو عدم. نلاحظ المصنف هنا من هذه الاتجاهات الثلاثة أبطل الاتجاه المتوسط، اتجاه صاحب الكتاب، وأما الاتجاهان المتطرفان فلم يتعرض لإبطالهما. فمن هنا لا نستطيع على مستوى الحلقات أن ننسب إليه اتجاها من هذين الاتجاهين، وإن كان بحسب الموارد المختلفة في الحلقات يظهر منه الميل إلى الاتجاه الأول. يعني في بعض الكلمات له في موارد العلم الإجمالي وفي غيرها يظهر منه الميل إلى الاتجاه الأول. لأن قد واحد يقول أنه لما ذكر الاتجاه الثالث متأخرا وأقام عليه البرهان، فهذا يعني أنه يبطل الاتجاه الأول، فيكون مختاره هو الاتجاه الثالث. لكن ليس من الضروري، لأن هذا البرهان الذي أقمناه لم يبطل برهان الاتجاه الأول الذي كان يدور بين النفي والإثبات وتقدم شرحه في الدرس السابق، فيكون من قبيل ما لو ذكر لكل اتجاه برهان. فبناء على ذلك لم يحسم المشكلة على صعيد هذه الاتجاهات، فقط أبطل الاتجاه الثاني. نعم، في بحثه يرى بطلان كلا الاتجاهين، الاتجاه الأول والاتجاه الثالث، ثم كأنه يحاول أن يجري مصالحة بين الأطراف، ويرى أن عند الجميع العلم الإجمالي والمعلوم بالإجمال شيء واحد عند جميع هؤلاء، غاية الأمر هذا الشيء الواحد له رمزية، فأحدهم عبر عن هذه الرمزية بالفرض المردد، وهو لا يقصد الفرض المردد الاصطلاحي حتى يكون مستحيل، والآخر عبر عن هذه الرمزية بالجامع، والثالث عبر عن هذه الرمزية بالواقع الخارجي، فحاول أن يجري ماذا؟ المصالحة بين الأطراف بعد أن يفسر ويتبنى تفسيرا له في حقيقة العلم إجمالي، فيقول أنه وكلمات هؤلاء كلها في الحقيقة تريد أن تشير إلى هذه الحقيقة الواحدة، لكن في مقام التعبير كل واحد عبر عن هذه الحقيقة الواحدة بتعبير مغاير لتعبير الآخر، مما يظهر منهم التباين والتنافي إلى آخره. بعد وضوح هذه المقدمة يصل الكلام إلى صلب الموضوع. فليكن الآن، شوف يعني لو بحسب الترتيب جعلنا هذا الاتجاه الثالث والاتجاه الأول وأقمنا نفس البرهان، ثم الاتجاه الثالث جعلناه هو الاتجاه الأول، جعلناه هو الاتجاه الثالث، وقلنا الدليل على وقوف العلم على الجامع هذا الحصر العقلي، الآن حتى تعرف أنه يتبنى أو لا يتبنى غير الترتيب، فلنجعل هذا الاتجاه الأول هو الاتجاه الثاني أيضا يكون دليلا مستقلا على صحة الاتجاه الثالث، وفي نفس الوقت يفصل الاتجاه الآخر. فنفس الكلام، لأنه هذا البرهان الذي أقامه المحقق الإصفهاني على الاتجاه الأول، هذا البرهان لا يفصله غاية الأمر ماذا لا على فرض تماميته يبطل أصل الاتجاه الأول، وأيضا هذا البرهان على الاتجاه الأول على فرض تمامية يبطل سائر الاتجاهات، فالأمر سيان حينئذ. إذا لابد أن نرجع إلى صلب الموضوع، وهو ما يظهر من بعضهم، وبالتحديد في الحقيقة هو المحقق العراقي، أن مسألة منجزية العلم الإجمالي بمقدار وجوب الموافقة القطعية ترتبط بالمسلك الذي يتبناه الأصولي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. ثم وهذا مؤيد لما ذكرته أن المصنف غاية ما فعل في هذه الاتجاهات الثلاثة ماذا؟ أبطل الاتجاه الثالث. لذا الآن عند البحث لا يحسب للاتجاه الثاني حساب، وإنما يبتني طارة على الاتجاه الأول وأخرى على الاتجاه الثاني. فالأمر عنده على مستوى الحلقات يدور بين هذين الاتجاهين. فللوهلة الأولى قد يقال تظهر الثمرة بين هذين الاتجاهين، يعني الأول والثالث، في وجوب الموافقة القطعية وعدمها. فلو اخترنا المسلك الأول وهو أن العلم الإجمالي علم تفصيلي متعلق بالجامع ولا يسري إلى الواقع الخارجي، فحينئذ العلم كل علم كان وأي علم كان إنما ينجز ما تعلق به. لأن إذا علمت بوجوب الصلاة هل يتنجز عليك وجوب الصوم؟ لا، كل علم إنما ينجز ما تعلق به. فإذا كان العلم قد تعلق بحسب الفرض بأي شيء بالجامع ووقف عليه ولم يتعداه إلى الخارج فلا يتنجز إلا الجامع. فإذا تنجز الجامع فيخرج ببركة العلم الإجمالي عن تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان الجامع فقط لا الأطراف، لأن الأطراف ليس مما تعلق بها العلم الإجمالي. والجامع الذي تعلق به العلم لا يقتضي أن يتحقق في جميع الأطراف، وقف على ذلك. لو قال لك المولى أعطف أحد العبدين أو اجتنب أحد الإناءين، فهي بحث ليس علم إجمالي. هكذا قال لك المولى مباشرة اجتنب أحد الإناءين، فهل هذا يقتضي أن تجتنب عن كلا الإناءين؟ لا، المفروض من العلم بماذا يتعلق بالأحد، فيتنجز ويقتضي امتثال الأحد، فلا يجب أن نحقق هذا الأحد بكلا الطرفين. إذا لا يجب أن نحققه بكلا الطرفين فلا تجب الموافقة، فلا تجب الموافقة. إذا من ثمرات الاتجاه الأول ماذا؟ عدم وجوب الموافقة القطعية. بينما لو اخترنا الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني من الاتجاهات الثلاثة الباقية بعد المناقشة، وهو حسب الترتيب السابق الاتجاه الثالث، إذا قلنا أصلا اتجاه صاحب الكفاية لم ينظر إليه، لو بنينا على الاتجاه الثاني وقلنا العلم أولا وبالذات تعلق بأي شيء بالخصوصية بالواقع، غاية الأمر الرؤية مجملة، في مثل هذه الحالة الذي يخرج عن تحت نفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ ليس الجامع وإنما الواقع. والواقع بتمامه يخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه عليه بيان. فلا تجري الأصول المؤمنة في أطرافه، فإذا لا تجري الأصول المؤمنة في أطرافه الاقتحام في كل طرف بلا مؤمن لا يجوز، فتجب الموافقة القطعية. إذا الثمر بين هذين الاتجاهين تظهر في وجوب الموافقة القطعية وعدم وجوب الموافقة القطعية، ولكن سوف يأتي أن المصنف لا يرتضي هذه الثمر. يقول: تخريجات وجوب الموافقة القطعية. إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط، قلنا الرابط من؟ محقق العراق. استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا، يعني استتباعه ونفيا، يعني وعدم استتباعه، ربط بهذه المباني بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. المزعومة، ليش قال المزعومة؟ لأنه لا يقبله، لا يخرج إلا الجامع سوى الجامع. قال ليش قال لو قلنا بالمبنى الأول مثلا؟ يعني يظهر منه أن الثمر لا تختص وهو عدم وجوب الموافقة القطعية بالمبنى الأول، بل أيضا تجري بالمبنى الثاني، مع أن المبنى الأول يختلف اختلافا جذريا عن المبنى الثاني، فإن المبنى الثاني المتعلق ما هو؟ الخارج، نهاية الأمر الفرض المردد، وعلى فرض أن صاحب الكفاية يقول بالمبنى الثاني يقول بأن الفرض المردد لابد أن يقول الفرض المردد يصح أن يتعلق به العلم. فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى الجامع، لأنه المعلوم فقط. ولذا كلمة مثلا فيها تأمل، لأن هذا التعليل لا يتأتى في الاتجاه الثاني، لا نقول لأن الجامع هو المعلوم فقط، بل مضافا إلى العلم بالجامع عندنا علم بالفرد، غاية الأمر الفرد مردد. هذا الثاني يكون حال الوجود التخيير، فالوجود التخيير لا يتأتي بفرد ما من هذه البدائل، حاله حال الواجب التخييري. الواجب التخييري على مبنى من المباني صحيح كلام، لكن على هذا المبنى أن الواجب هو الفرض المردد. في الفرض على القول بأن الواجب هو الفرض المردد للعنوان، على القول بأن الواجب هو الفرض المردد أصلا واحدا من الإشكالات التي أوردت على الأشاعرة هي هذا، أنه الفرض المردد لما كان مرددا فكيف نكتفي بامتثال أحد العدلين، وهذا أحد الإشكالات، فلا يكون هو المجوز. هذه أحد المؤاخذات، يعني في قولين نسبا إلى الأشاعرة، قول بأن الواجب هو الفرض المردد وقول بأن الواجب هو الفرض المعين لكن في علم الله. فعلى كلا هذين الفرضين هناك تالي فاسد أشكل عليهما، بأنه كيف اكتفي في الواجب التخييري بإتيان فردا واحد، والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف، بل يكفي لما قلناه لو قال المولى اجتنب أحد الإناءين، لا يقتضي الجمع بين الأطراف، بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراد، فحينئذ لا تجب الموافقة القطعية. نعم تحرم المخالفة القطعية، لأنه بالمخالفة القطعية لا يحصل تطبيق على أحد الأفراد. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا، يعني هذه مثلا، وهذا الذي يزيد في الطين، بل لأنه إذا كان مثلا الأولى لأجل أن يقال أنه هذا ليس مختص بالاتجاه الأول بل يجري في الاتجاه الثاني، طب كيف توجه مثلا الثانية؟ نعم لو عندنا أربع اتجاهات، لو ذكرنا أربع اتجاهات استفدنا، ربما تكون مثلا الأولى لإدخال الاتجاه الثاني ومثلا الثانية لإدخال الاتجاه الرابع، لكن الأمر محصور باتجاهات ثلاث. واضح المطلب؟ فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية، ويكون منجزا بالعلم. ما هو المنجز؟ فالعلم الإجمالي يخرج الواقع، ويكون الواقع منجزا بواسطة العلم. ليه؟ لأن العلم ينجز ما تعلق به، والمفروض أن العلم تعلق بالواقع. وحيث إنه محتمل في كل طرف فيحكم العقل بوجوب، ولذا قلنا أيضا في الاتجاه الثاني ينبغي أن نلحقه بالثالث، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز. إذن هذه هي الثمرة بين الاتجاهين. ولأجل ذلك ذهب المحقق العراقي، لأنه اختار الاتجاه الثالث، ذهب إلى أن العلم الإجمالي ماذا؟ ليس مقتضي للتنجيز، بل هو علة تامة للتنجز، فلا تجري الأصول في الأطراف. بينما على الاتجاه الأول ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي مقتضي، والمقتضي يؤثر أثره إذا لم تجري الأصول في الأطراف، أما إذا جرت فحينئذ لا يؤثر هذا العلم الإجمالي. وبقية البحث إن شاء الله تأتي.